بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درسنا في هذه الليلة سيكون في النقاط التالية: أولاً، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته. الثاني، الإجماع. الثالث، القياس. المبحث الرابع، سياق بعض القواعد الفقهية، وعددها 10 قواعد. يقول المصنف رحمنا الله وإياه لما ذكر موضوع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، استطرد في موضوع الأفعال، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة، لأن السنة كما مر علينا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. ولهذا عني العلماء المتقدمون والمتأخرون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردوا فيها مصنفات مستقلة. ومن أجمع ما ألف في هذا الباب كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشجر، ويقع الكتاب في مجلدين. وفي كتاب أيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام للعروسي، هذا يقع في مجلد واحد. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، اقتصر المصنف رحمه الله منها على نوعين فقال: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب. هذا نوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما فعله على وجه الطاعة والقربة، كأن يخص زمانا بعبادة أو يخص مكانا بعبادة، يعني كأن يصلي تطوعا أو يتصدق. هذا النوع من الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمحض التعبد والتقرب لله تعالى موضع خلاف بين أهل العلم، ولكن المصنف رحمه الله جرى على القول الراجح، وهو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والقربة أنه مستحب لنا، يعني يستحب لنا أن نفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا خص النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيص ذلك سنة، كان تخصيص ذلك سنة. لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا صلى ركعتين في وقت من الأوقات تطوعا وليس فيها قول من الأقوال، فإنه يستحب لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن الأمثلة ما ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. فالسواك عند دخول البيت ليس فيه إلا الفعل المجرد. المراد يا إخوان بالفعل المجرد الذي لم يرد فيه قول، لم يرد فيه قول. فالعلماء يقولون السواك عند دخول البيت مستحب، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على وجه القربة والطاعة. النوع الثاني من الأفعال النبوية التي ذكر المصنف قال: وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، والأصوليون يسمونها الأفعال الجبلية التي مرجعها إلى الجبلة وهي الخلقة، كالقيام والقعود والأكل والشرب والدخول والخروج والركوب والنزول. هذه الأفعال حكمها الإباحة، يعني لا يتعلق بها أمر ولا يتعلق بها نهي، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الفعل له صفة، فهنا يأتي التأسي، كأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم له صفة في أكله أو صفة في شربه أو صفة في نومه أو صفة في ركوبه، يأتي التأسي هنا. أما الأفعال هذه في حد ذاتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بمقتضى التشريع، لأن كل ذي روح لا يخلو عنها من الأكل والشرب والنوم وغير ذلك. هذه الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العادة. وهناك أنواع من الأفعال النبوية، وثالثها مر علينا في الليلة الماضية، وهو ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مختصا به، فهذا ليس لأحد من الأمة أن يتأسى به فيه، ولكن القاعدة كما علمتم أنه لا يحكم على الفعل بالخصوصية إلا بالدليل، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية أصل في التأسي بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فيه أنواع من الأفعال، لكن بما أن المصنف لم يتعرض لها نتركها. النقطة الأخيرة في الجزئية الأولى موضوع الإقرار. قال المؤلف: وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. مر علينا الكلام في التقرير، ولكن يبقى عندنا أن التقرير لا يكون حجة إلا إذا كان قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يفعل في حضرته أو فعل في زمنه بحيث يجزم بأنه اشتهر. ولهذا استدل العلماء على جواز أكل لحم الفرس بقول أسماء: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيطلع على هذا الفرس الذي ذبحه آل أبي بكر، بل قد ورد في بعض الروايات أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من هذا الفرس. المقصود أن شرط حجية التقرير أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل في حضرته أو يفعل في زمانه، ولكن تدل القرائن على أنه قد علم به، يعني اشتهر. أما إذا فعل الشيء ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون حجة لإقرار الله تعالى عليه لا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النقطة الثانية في الموضوع الإجماع. قول المصنف: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. الإجماع كما مر علينا تذكرون أن المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. في جميع ما تقدم من الكلام في الدروس الماضية يتعلق بالكتاب والسنة. الآن ننتقل إلى الأصل الثالث وهو الإجماع. المؤلف عرف الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة، وهذا تعريف سهل وبسيط، وإن كان قد خلا من بعض القيود، ولكن القيود التي خلا منها ليست بلازمة. لأن الحقيقة يا إخوان قضية الانشغال بالتعاريف والردود والإكثار من التعاريف والنقض والإفساد، هذا قد يؤثر على الدراسة المقصودة من أصول الفقه. فأي تعريف يصور المقصود ويوضح المراد يكفي، لأنه ليس المقصود التعريف. الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، يعني الذي نجزم بأن الأمة أجمعت عليه، هذا يسمى إجماع قطعي، مثل الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، والإجماع على وجوب الصيام والزكاة والحج، تحريم الزنا، تحريم الربا، المحرمات أو الواجبات، منها ما هو مجمع عليه إجماع قطعي يعلم من دين الإسلام بالضرورة. هذا النوع من الإجماع القطعي له أوصاف: الأول أننا نجزم بوقوعه ولا نتردد. الأمر الثاني أنه تحرم مخالفته، بل قال العلماء إن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. من قال إن الأمة ما أجمعت على وجوب الصلوات الخمس أو ما أجمعت على تحريم الزنا فهو كافر، بشرط ألا يكون له عذر. أما إذا كان له عذر كالجهل هذا يعلم. النوع الثاني من الإجماع يسمى الإجماع الظني، والإجماع الظني هو الذي لا يجزم بوقوعه ولكنه يعلم بالتتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، مثل الإجماعات اللي ينقل ابن عبد البر وابن المنذر ابن قدامة ابن تيمية وغيرهم، هذا يسمى إجماع ظني. مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ على التتبع والاستقراء. يصير عنده مسألة يتتبع أقوال العلماء، فإذا لم يجد أحدا خالف نقل الإجماع. فهذا إجماع ظني لا يجزم بوجود المخالف، قد يوجد مخالف. ولهذا كما تعلمون وجد من الإجماعات التي نقلت مسائل ما تم فيها الإجماع بسبب وجود مخالف. فالإجماع الظني صفاته عكس صفات الإجماع القطعي، أولا أنه ما يجزم بوقوعه، الأمر الثاني أن مخالفه لا يكفر ما دام أنه ظني. طيب، هل يمكن وقوع الإجماع؟ هذا السؤال تولى الإجابة عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر في آخر الرسالة المسمى العقيدة الواسطية أن الإجماع الذي يجزم بوقوعه هو ما كان في عهد السلف الصالح، يعني في عهد الصحابة، أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وتفرقت فيصعب وجود الإجماع. وإذا كان الإجماع متعذرا في عهد السلف بعد عصر الصحابة فلا أن يتعذر في العصور المتأخرة من باب أولى. ولهذا لا ينبغي التكلف في دراسة الإجماع، يكفي أن يعلم أنواع الإجماع وما هو الإجماع الذي يمكن وقوعه، يعني في أي عصر يمكن وقوع الإجماع. وإذا كان الإجماع لا يقع في العصور المتأخرة فقد تكون كثير من مباحث الإجماع كما يقول بعض الباحثين أشبه ما تكون مباحث صورية ليس لا يمكن تطبيقها على الواقع، لا يمكن تطبيقها على الواقع. ثم أيضا إن المسائل المجمع عليها الإجماع القطعي أمر واضح، والإجماع الظني دونت الكتب وذكر فيها الإجماع. يبقى نقطة أشار إليها المؤلف وأنا ذكرتها لكم في درس مضى، وهي أن الإجماع لا بد أن يستند على دليل من كتاب أو من سنة، لأنه لا يجوز للمجمعين أن يجمعوا بمحض اجتهادهم ورأيهم. وقد ذكرت لكم فائدتين من فوائد الإجماع مع اشتراط مستند للإجماع، أما قلت لكم ذا. طيب، من يذكرنا؟ إذا كان الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، ما فائدة الإجماع؟ طيب نعم أنت، أي أحسنت، أنه يؤمن الناس، نعم، تقوية، نعم، الدليل الذي يستند إليه الإجماع، نعم. ولهذا يصح أن يقول أن يقال إن الإجماع ليس دليلا مستقلا. لماذا؟ لما دام أنه دليل مستند إلى كتاب أو سنة فليس دليلا مستقلا بنفسه، إنما يصح أن يقال إن الإجماع تابع للكتاب والسنة، لكن السنة دليل مستقل، دليل مستقل، لأنه قد يوجد أحكام في السنة ليست موجودة في القرآن، لكن ما دام من الإجماع لا بد أن يستند فيكون من الأدلة التابعة للقرآن والسنة. المبحث الثالث قبل الأخير القياس. قال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، هذا تعريف القياس. ووصف المصنف القياس بالصحيح احترازا من القياس الفاسد، وأول صورة لصور القياس الفاسد أن يكون القياس في مقابلة دليل، يعني في مقابلة نص. إذا كان القياس يعارض دليلا فلا عبرة به، لا يعول على القياس. إذا نستفيد من هذا أن شرط القياس ألا يعارض دليلا، يعني ألا يصادم نصا. طيب، فمتى نص الشارع؟ يمكن أن تضع لهذا الكلام عنوانا، وهو ما كيفية القياس، يعني كيف يتم إجراء القياس. الشيخ في كلامه يقول، وهو كلام دقيق رصين، يقول: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. هذه الطريقة في القياس. يقول: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف. قوله ووصفها بوصف يشير بهذا إلى العلة المنصوصة. العلة يا إخوان في باب القياس نوعان: علة منصوصة وعلة مستنبطة. والعلل المستنبطة أكثر من العلل المنصوصة. طيب، نريد الآن مثالين: مثالا للعلة المنصوصة ومثالا للعلة المستنبطة. العلة المنصوصة كما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقول إنها علة، يعني الشرع حكم بطهارة الهرة، الهرة يعني البسة اللي تسمى في اللغة العامية البسة بالكسر، وهي بعامية. صاحب القاموس قال: البسة بالفتح والعامة تكسر الباء. شف العامة اللي على وقت صاحب القاموس، إذن نحن يكفينا أن نصير مثلهم، ها؟ يقولون البسة بالكسر، ليت نصير لو مثل العوامة اللي على وقت صاحب القاموس، ولا لا؟ طيب، الهرة حكم الشرع بأنها ليست بنجس، فلو شربت من ماء أو وقعت على فراش ما يحكم بالنجاسة، ما يحكم بالنجاسة. ليه؟ لأن الاحتراز من الهرة صعب، تغلق الباب تجي مع الجدار، إذن هي تعم بها البلواء بسبب أنها مما يكثر تطوافها علينا دائم حولنا بالبيت، إذن هي من الطوافين عليكم والطوافات. فمن حكمة الإسلام إن اللي يشق الاحتراز منه مثل الهرة ما يحكم بنجاسته. إذن الآن عندي علة منصوصة، عندي علة منصوصة. لو أردت أن أستعمل القياس، الشيخ يقول: ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى، والشرع ما نص على حكم المسألة الأخرى، مثل الحمار. الحمار في الزمن القديم قبل وجود السيارات يربط الحمار بوسط الدار، يمكن ينطلد يشرب من الإناء يا طفراش. إذن الحمار من الطوافين، الصبيان الصغار من الطوافين، مع أنه لا يؤمن نجاسة فم الطفل، يمكن يأكل نجاسة ما يدري، ما تؤمن ثياب الطفل، لكن يصح أن نركب قياس. طيب، فنقول الحمار كالهرة في الطهارة بجامع التطواف في كل. نجي الآن لأركان القياس. القياس لا بد له من 4 أركان: فرع، أصل، حكم، علة. المقيس هو الفرع اللي نريد نبين حكمه، الأصل هو المقيس عليه اللي الشرع حكم به، الحكم ما يراد تعديته إلى الفرع، العلة الجامع، الوصف الجامع بين الأصل والفرع، وهي الأساس العلة. لو ما في جامع بين الأصل والفرع ما يصح القياس. طيب، هذه علة مستنبط، هذه علة منصوصة. الشيخ قال: أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. العلة المستنبطة مثل ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف الربا: البر بالبر، والشعير الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، إلى آخر الحديث، أصناف الربوية 6. الشرع بيّن لنا أن الأصناف ذي يجري الربا بينها، لكن ما بيّن لنا العلة. ولهذا تجد أن العلماء انقسموا إلى فريقين: فريق ما بحث بعلة وقال خلاص ما فيه ربا إلا الأصناف 6، وهم الظاهرية. القسم الثاني اللي هم الجمهور بحثوا في العلة لأجل أن يقيسوا على هذه الأصناف ما شركها في العلة، ما شركها في العلة. اختلفوا في العلة، ونحن هنا لا يعنينا الاختلاف، لكن من ضمن العلل التي استنبطها العلماء بالنسبة للمطعومات 4 اللي هي التمر والبر والشعير والملح أن العلة هي الكيل. إذن معنى هذا أي شيء مكيل يجري فيه الربا، أي شيء مكيل، أي شيء يباع كيلا يجري فيه الربا. بعضهم يقول مثلا: لا، العلة هي الكيل والطعم، يعني لازم يصير مطعوم ومكيل. إذ مثلا لو مثلا جينا للرز اللي الآن هو القوت عندنا هنا، الرز ما في نص انه يجري فيه الربا، لكن الرز مكيل وأيضا مطعوم، إذن يصح نركب قياس، نقول الأرز كالبر في جريان الربا بجامع الكيل والطعم، جامع الكيل والطعم. فماذا عملنا نحن الآن؟ جئنا إلى مسألة ليس فيها حكم شرعي فأثبتنا فيها الحكم الشرعي، ولكن بأي طريق؟ بطريق القياس. وعلى هذا نقول القياس مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنة. ما هو القياس؟ لا بد له من أصل، والأصل لا بد له من حكم، والحكم لا بد له من دليل. إذن القياس يرجع للكتاب والسنة، يرجع للكتاب والسنة. ولهذا يقول العلماء، انتبه للنقطة هذه، يقول العلماء إن الحكم الذي أعطي الفرع بعد عملية القياس كان موجودا في الأصل، غاية ما هنالك أن المجتهد كشف عنه وأبرزه وأظهره. ولهذا تجد يعرفون القياس بأنه إلحاق، صنف قال إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. وبعضهم يقول القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة. والخطب في هذا سهل، إنما الذي يعنينا أن الحكم في الفرع كان موجودا في الأصل ومعروف ومستقر، ولكن وظيفة المجتهد أنه أبرزه وأظهره عن طريق القياس. طيب، قال ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص. هذا يا إخوان شرط أساسي في باب القياس، وهو أن القياس لا يتم إلا إذا اتفق الفرع والأصل. أما إذا كان بينهما فرق فإنه لا يصح القياس. فلو جاء إنسان قال يجري الربا في التفاح قياساً على البر بجامع الكيل، نقول القياس هذا ما هو صحيح. ليش؟ لأنه في فرق بين الأصل والفرع، الفرع الذي هو التفاح ليس مكيلا إنما هو معدود، يعني عند الفقهاء يعتبر في ميزان المعدودات، فلا يصح القياس في الحالة هذه. إذن شرط القياس، طبعا القياس له شروط، لكن شرط القياس اللي نص عليها المصنف ألا يوجد فارق بين الأصل والفرع. لماذا؟ قال لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. إذن يمكن الجمع بين التفاح والبر بجريان الربا؟ لا. يمكن التفريق بين الحمار والهرة في عدم في الطهارة وعدم النجاسة ولا ما يمكن؟ ها؟ ما يمكن. طيب، ثم قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. العبارة هذه مقتبسة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الذي وصف القياس بأنه الميزان، أخذ من قول الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ولا شك أن القياس ميزان يوزن به أو يوازن به بين الفرع والأصل ويقارن بينهن، إن اتفق ألحق أحدهما بالآخر اللي هو الفرع، وإن لم يتفق لم يتم الإلحاق. إذن ما اسم القياس؟ الميزان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن المفروض أن القياس يسمى الميزان، ويقول لأن القياس ما ورد له ذكر بالقرآن لا بمدح ولا بذم، فالأولى أنه يسمى بدل ما يقال باب القياس يقال باب الميزان. طيب، والقياس هذا الكلام عنوانه ما شرط استعمال القياس، وإن شئت قل متى يستعمل القياس. قال والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، إذا فقد النص لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إما أن يعرف بطريق النص، وإما أن يكون حملاً على النص. هذه طريقة استنباط الأحكام الشرعية، إما أن يعرف بطريق النص من آية أو من قرآن أو سنة، وإما أن يكون بواسطة الحمل على النص، والحمل على النص هو القياس. ولهذا قال فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. وعلى هذا الناس في القياس ثلاث فرق، طرفان ووسط. الوسط من وصفهم الشيخ الذين يفزعون إلى القياس إذا لم يجدوا نصا. الطرفان قسم أفرط في رد القياس وهم الظاهرية، وعلى رأس القائمة ابن حزم، فقد شنع في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، شنع على القائلين بالقياس، وصفهم بأوصاف سيئة، وصفهم بأوصاف سيئة لو ما ذكرناها. الطرف الثاني المسرفون في القياس الذين استعملوا القياس حتى مع وجود النص، فأسعد الناس بالقياس من استعمله عند فاقد النص. ننتقل الآن إلى النقطة الرابعة والأخيرة في درس اليوم، وهي نبذة من القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يا إخوان غير القواعد الأصولية. القواعد الفقهية جمل موجزة يندرج تحتها مسائل عديدة. أما القواعد الأصولية فمر علينا أنها قضايا كلية، إذن اشتغال القواعد الفقهية بالجزئيات أكثر من اشتغال القواعد الأصولية بالجزئيات. القواعد الأصولية ما تعنى بالجزئيات، لكن القواعد الفقهية كما سيمر علينا الآن في القواعد ستجدون أن نمثل للقواعد بأمثلة من الطهارة والصلاة والصيام والمعاملات إلى آخره. وإذن الآن عرفنا الآن المراد بالقواعد الفقهية جمل موجزة يندرج تحتها مسائل كثيرة. والقواعد الفقهية مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، ومعظمها اجتهادية، وفي قواعد فقهية لفظها لفظ الدليل ولكنها قليلة جدا، مثل قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار. كما أن قاعدة فقهية هذا هو لفظ الدليل، لكن معظم القواعد الفقهية صاغها العلماء صياغة مختصرة وافية استنباطا من الأدلة. ولهذا كل قاعدة فقهية لها دليل، لكن تارة يكون الدليل قريبا وواضحا، وتارة يكون الدليل بعيدا، لأنه قد يكون الدليل متصيد من عمومات الكتاب والسنة. ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ في فروق، ولكنني أكتفي بفرقين مهمين. الفارق الأول إن القواعد الفقهية تعنى بأفعال المكلفين، كما ستلاحظون بالأمثلة، تعنى بأفعال المكلفين. أما القواعد الأصولية ما تبحث في أفعال المكلفين، تبحث في الأدلة والأحكام، تبحث في الأدلة والأحكام. أنت الآن إذا سمعت القاعدة الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، القاعدة دي تدور حول إيش؟ تدور حول الأدلة اللي فيها الأوامر، إن الدليل نفسه تأخذ منه إن الأمر للوجوب. لكن القواعد الفقهية بحثها في إيش؟ في أفعال المكلفين، ولهذا صارت فوائدها عظيمة. الفارق الثاني إن القواعد الفقهية غالبية، قد يكون لها مستثنيات أحيانا وإن كانت قليلة، أما القواعد الأصولية فهي كلية ليس لها استثناءات. إذا قلنا الأمر للوجوب إلا لدليل، في شيء يستثنى من القاعدة دي؟ ها؟ ما في شيء يستثنى. إذا قلنا النهي للتحريم إلا لدليل، ما في شيء يستثنى. إذا قيل مثلا الإجماع حجة، ما في إجماع ما هو حجة، الإجماع حجة. فالقواعد الأصولية ليس لها استثناءات، أما القواعد الفقهية لها استثناءات. والشيخ رحمه الله ذكر لنا 10 من هذه القواعد، وكل قاعدة تحتاج إلى بيان، يعني إلى شرح وإلى دليل وإلى تفريعات ومسائل تدخل تحت هذه القواعد. يقول: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة. هكذا الشيخ رحمه الله سماها أصولا، وإلا المشهور أنها قواعد ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني هي أصول فقهية أو قواعد فقهية، فالأمر في هذا سهل. بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك. أولا معنى اليقين الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه، هذا اليقين. الشك هو مطلق التردد، إذا تردد الإنسان في شيء يصدق عليه أنه شك. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ يعني أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشيء ثم طرأ عليه شك هل هو موجود أو لا، فالأصل أنه موجود، هذا معنى القاعدة. اليقين لا يزول بالشك، يعني أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشيء ثم حصل له شك في زواله، يعني عدم وجوده، فهل ينظر إلى الشك ويقول زال، ولا يبني على اليقين؟ يطبق القاعدة ذي، اليقين لا يزول بالشك، يعني اليقين ما يزول إلا بيقين مثله. طيب، هذا معناها. الدليل على القاعدة ذي منين أخذت؟ عليها أدلة كثيرة، لكن نكتفي بأبرز الأدلة، وهو ما ورد في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني خرج منه ريح مثلا، حصل في مصارينه قرقرة، فظن أن وضوءه انتقض، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى موضوع الشك وقال لا ينفتل، وفي لفظ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوتا أو يجد ريحا، والصوت انتقاض يقيني للطهارة، والريح انتقاض يقيني للطهارة، لكن مجرد أن الإنسان يخيل إليه الشيء هذا لا يبنى عليه شيء، مجرد أنه يخيل إليه الشيء لا يبنى عليه شيء. هذا معنى القاعدة. يقول أدخل فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. هذه القاعدة نقل القرافي في كتابه الفروق أنها قاعدة مجمع عليها، أن قاعدة مجمع عليها أن اليقين لا يزول بالشك، لكن قد يحصل الخلاف في تنزيل بعض الجزئيات على القاعدة. وقالوا الشيخ يذكر قواعد مفرعة عن القاعدة أيضا، وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، هذه قاعدة، المياه والثياب والأراضي والأواني الأصل فيها الطهارة، حتى تتيقن زوال الطهارة بمنجس، تجي الأرض صل عليها خلاص الطهارة، تدخل لك بيت مثلا تقول والله أنا ما أدري الفراش ذا طاهر ولا لا، لا الأصل الطهارة، تجي الإناء تقول والله أنا ما أقدر أتوضأ بهالإناء أنا ما أدري يمكن نجس، نقول لك لا الأصل الطهارة. إذن الأصل الأواني والفرش والثياب والأراضي الأصل فيها الطهارة حتى يرد ما ينقل عن الأصل، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، الأطعمة مثلا الأصل فيها الإباحة، والحل إلا إذا وجد دليل يدل على أن هذا الطعام محرم أو أن هذا الطعام نجس، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، الأصل براءة الذمة، وليس الأصل شغل الذمة، ولهذا الذي يدعي شغل الذمة لابد أن يأتي بدليل. لو يجي إنسان يقول أنا أطلب الرجال هذا 1000 ريال، إذن يدعي شغل الذمة، يدعي شغل الذمة الآن، هذا على خلاف الأصل، طلبت منه البينة لأنه يدعي ما يخالف الأصل. طيب اللي يقول أنه يطلب 1000 ريال لو قال أبدا ما عندي له شيء، عندك بينة؟ قال لا. إيش قال له الآن المدعى عليه؟ يقول اتحلف، في ذا حلف وقال أنا ما عندي والله ما عندي له شيء، خلاص برئت الذمة الآن. طيب أيهما أقوى، البينة ولا اليمين؟ ترى ما طلعت أنا على الموضوع، انتبهوا يعني في نفس الموضوع لكن ما جاء المقصود. ها أيهما أقوى؟ ها البينة أقوى ولا اليمين؟ عجيب، كيف البينة أقوى؟ اليمين حلف بالله تعالى. ها صحيح، البينة أقوى. لماذا؟ لأن البينة كلام من ليس بخصم، البينة ما هي كلام المدعي ولا المدعى عليه، كلام آخر. لماذا كانت اليمين أضعف؟ لأن كلام أحد الخصمين. طيب لماذا إذا اتضحنا الآن أن البينة أقوى، لماذا طلب من المدعي الحجة الأقوى واكتفي من المدعى عليه بالحجة الأضعف؟ ها؟ نعم صحيح، لأن المدعي يدعي شغلة ذمه ولا لا، وهذا على خلاف الأصل، إذن لابد يجيب دليل قوي. والمدعى عليه عندما يقول أنا ما عندي له دراهم ماشٍ على الأصل، ماشٍ على الأصل، فاكتفي منه بالحجة الأضعف. إذن صار الأصل في هذا أن الأصل براءة الذمم حتى يقوم الدليل الشاغل للذمة. طيب قاعدة بعده مرتبة عليا، شغلت الذمة الآن، قال والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم الذمة إذا شغلت لا يزول ذلك إلا بيقين، نرجع للقاعدة، لا بد من اليقين. في إنسان مثلا حصل عنده شك أنه صلى الظهر ولا ما صلى، حصل عنده شك الآن أنه صلى الظهر ولا ما صلى، إذن الآن الذمة الآن مشغولة بصلاة الظهر قبل الأداء، هو تيقن الآن البراءة ولا ما تيقن؟ إذن لابد من اليقين. إنسان مثلا يطلب شخص مثلا دراهم وعنده إثبات على أنه عنده له دراهم، لكن ما عنده إثبات على أنه عطاه الدراهم، ايش يصير الأصل؟ يصير الأصل أنه لا زالت الدراهم باقية في الذمة، لأنه إذا ثبت شغل الذمة فالأصل بقاء شغل الذمم حتى يثبت، ها حتى تثبت يعني يثبت الأداء وتثبت البراءة، هذه القاعدة. طيب الفروع كثيرة لكن هذه القاعدة يا إخوان من أنفع الوسائل في علاج الوساوس أعاذنا الله منها. الوساوس في الطهارة والصلاة بلي بها فئام من الناس، والوسواس داء عضال ومرض خطير، لكن هذه القاعدة بأمر بحول الله تعالى من أنفع الوسائل. إن الإنسان دائما يبني على اليقين، لأن أصل الموسوس وساوسه مبنية على شكوك وأوهام، فينبغي له ألا يلتفت إلى هذه الشكوك ولا إلى هذه الأوهام، بل يبني على اليقين. ولا نستطيع أن نفصل أكثر من هذا. القاعدة الثانية، المشقة تجلب التيسير، دليلها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم هذه قاعدة عظيمة. أولا ما المراد بالمشقة؟ المشقة المرادة هنا هي المشقة غير المعتادة التي تخرج عن معتاد الناس ولا يستطيعون تحملها على الدوام، هذه هي المراد بقوله هنا المشقة. أما المشقة المعتادة اللي تعود المكلف على تحملها فهذه لا تضر ولا يرتب عليها حكم. معروف الصلاة فيها مشقة والصيام في مشقة ومناسك الحج فيها مشقة، لكن هذه مشقة معتادة. أما المشقات التي تطرأ على المكلف ويصعب عليه على الدوام، انتبهوا للقيد هذا، يصعب عليه على الدوام أن يتحملها، فهذه المشقة يناسبها التيسير. هذا معنى المشقة تجلب التيسير. هذه لها نظائر أو لها فروعات كثيرة، منها المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى وهو قاعد، إذا استطاع أن يصلي وهو واقف ويركع ولكن ما يستطيع أن يسجد، يصلي قائما ويركع ويومي بالسجود، المشقة تجلب التيسير. ومنها أن الشريعة الإسلامية أجازت نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام من باب المشقة، يكثر يعني حمل الأطفال، فلو قيل مثلا بوجوب الغسل لوقع الناس بالحرج، إن إذا نضح بول الغلام الذي لم يطعم الطعام من باب قاعدة، طبعا في دليل هو لكن ينطبق عليه قاعدة، فالمشقة تجلب التيسير. خذ اللي ما عليه دليل، قيا الغلام رضيع، ما أكثر ما يقي الغلام على أمه وعلى ثيابها، لا يحكم بهذه الحال بنجاسته لأن المشقة تجلب التيسير. هذا بالنسبة للعبادات. المعاملات مثلا كون الدية تحمل، كون العاقلة تحمل الدية في قتل الخطأ، كون العاقلة تحمل الدية في باب قتل الخطأ، هذا من أي باب؟ هذا من باب المشقة تجلب التيسير، لأن القاتل اللي قتل خطأ ما تعمد القتل وقع في مشقة عظيمة، فجلبت له الشريعة السمحة التيسير فصارت الدية على العاقلة. القاعدة الثالثة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه القاعدة دليلها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه القاعدة كما تلاحظون مكونة من جزئيتين، الجزئية الأولى لا واجب مع العجز، يعني أن جميع الواجبات تسقط عند العجز عنها. القاعدة الثانية ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات. قاعدة لا واجب مع العجز من أمثلتها صحة صلاة الفذ خلف الصف إذا لم يستطع الدخول في الصف، له أن يقف صفا وتكون صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه لا واجب مع العجز. وإذا كانت شروط الصلاة وأركان الصلاة، أركان الصلاة تسقط عند العجز، فلا أن تسقط المصافة من باب أولى في الحالة هذه. ولهذا أخرج ابن أبي شيبة المصنف عن الحسن البصري أن المصافة تسقط إذا لم يستطع الدخول في الصف، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه على هذا الرأي مؤلف هذه الرسالة رحم الله الجميع. أما قوله وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، فمن الأمثلة لو أن إنسانا يستطيع أن يقوم مع الإمام الركعتين الأوليين، ولكنه في الركعتين الأخيرتين ما يستطيع القيام، فما الحكم؟ نقول ما قدرت عليه افعله، وما سقط عنه فلا تفعل، يسقط عنك. طيب، إنسان يستطيع أن يصلي في بيته وهو قائم، ولكنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع أن يصلي إلا وهو قاعد، نقول له تذهب إلى المسجد، لأن الأصل أنك مخاطب بصلاة الجماعة، لأن هل صلاة الجماعة النصوص استثنت اللي ما يقدر يصلي يقف أو ما استثنته؟ ما استثنته. إذن هذا مخاطب فيحضر إلى المسجد، فإن قدر على القيام قام، وإن لم يقدر على القيام صلى وهو جالس. إذن القاعدة لا واجبة مع العجز. يقول الشاطبي رحمه الله عن القاعدة المشقة تجلب التيسير، وطرف من هذه القاعدة يقول إن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن الأمة بلغت مبلغ القطع، إن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن الأمة بلغت مبلغ القطع. طيب، من تفريع القاعدة الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها. هاتان قاعدتان إحداهما مبنية على الأخرى. الأولى الضرورات تبيح المحظورات، ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى بعد ذكر الميتة: فمن اضطر في مخمصة فلا إثم عليه. فإذا اضطر المكلف إلى محرم من طعام أو شراب أو لباس يتحول مباح المحرم، ها؟ يتحول إلى مباح، لأن الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات مثل ما ذكر الشيخ نوعان: محظورات راتبة يعني دائمة محظورة، مثل الميتة والخمر والخنزير، هذه محرمة دائما. والنوع الثاني قال المحظورات العارضة، مثل محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، حلق الرأس محظور راتب ولا عارض؟ عارض وقت الإحرام. إنسان مثلا حصل له جرح برأسه وهو محرم، معلوم أن الجرح ما يمكن الطبيب أنه يخيطه عليه شعر، إذن لا بد من الحلق، فيكون الحلق جائزا من باب الضرورات تبيح المحظورات. هذه الجزئية الأولى. الجزئية هذه، هل الضرورات تبيح المحظورات على الإطلاق؟ خلاص صار المحظور الآن مباحا وانتهى الإشكال؟ لا، الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى الضرورة تقدر بقدرها؟ يعني أنه يباح من المحرم بقدر ما يزيل الضرورة، ولا يجوز الاسترسال. الدليل قول الله تعالى في سياق المحرمات: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب، فمن اضطر غير باغ يعني غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال. اللي يطلب المحرم وهو قادر على الحلال هذا باغي. لو إنسان مثلا غص بالطعام وهو والعياذ بالله مثلا عنده خمر والما عنده، فدفع الغصة بالخمر، هذا ما يجوز. بما يوصف؟ يوصف بأنه باغ. لماذا؟ لأنه تناول المحرم مع القدرة على الحلال. ولا عاد، هذا اللي يعنينا. العادي هو المتجاوز لحد الضرورة، المتجاوز الحد الضرورة. فإذا مثلا جاع وأكل من الميتة، هو لا يأكل من الميتة إلا بقدر ما يسد الرمق ويحول بينه وبين الموت. ما يقول خلاص ما دام إني بديت بالأكل أبشبع أنا، نقول لا، ما يجوز هذا. إن فعل هذا فهو عاد. هذا معنى غير باغ ولا عاد، ومعنى الضرورة تقدر بقدرها. طيب، نزلها على بعض المسائل الفرعية. مثلا إنسان جاز له أن يقتني كلب الصيد، لأن الشرع كما هو معلوم أباح كلب الصيد، لا يجوز له أن يقتني زيادة على الكلب. مثال آخر، وهذا يحدث كثيرا، الطبيب عندما يكشف على العورة أو على المرأة، ليس للمرأة أن تظهر أو للرجل أيضا إلا بقدر ما يحتاجه الطبيب. إذا إنسان مثلا أراد أن يعالجه الطبيب في مكان عورته، ما يخلع ثيابه نهائيا، خلاص دعوة الآن تساوت، يقول لا، ليس لك أن تبدي من عورتك إلا بقدر ما يحتاج الطبيب. وموضوع المرأة أشد، امرأة تريد أن تعالج طبيب الأسنان، تراجع طبيب الأسنان، ليس لها أن تكشف وجهه، إيش حاجة الطبيب بعيونه؟ تضع الغطوة هكذا على عيونه وأنفه وتظهر الفم، اللي يشتغل به الطبيب. وهكذا لو كانت لو كان العلاج برجله، تظهر من الرجل بقدر ما يحتاجه الطبيب. لماذا؟ لأن الضرورة أصلا ما يجوز له أن ينظر للعورة، لكن وجدت ضرورة، وجدت ضرورة. إذن الضرورات تبيح المحظورات. فإذا أبيحت المحظورات تجي القاعدة التقييدية، التقييدية يعني النقيد، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. يقول الشيخ: فهذه الضرورات تبيح المحظورات تخفيفا للشر، الضرورات تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. بقي نقطة ذكرتها لعلي أقولها، هي أن الضرورة تعفي من الإثم ولا تعفي من الضمان، من الضمان. فلو أن إنسانا اضطر إلى أن يأكل طعام غيره، يأكل ولا ما يأكله؟ يأكله، غصب عليه يأكله، يأخذ منه غصب ويأكله إذا أشرف على الهلاك. لكن الضمان، الضرورات تعفي من الضمان؟ ما تعفي من الضمان، لا بد أن يضمن الطعام لصاحبه، إنما يسلم من الإثم والتعدي. كنت تعدى عليه وخذ منه الطعام وأكله، ليس عليه إثم في هذا، لكن يبقى عليه موضوع الضمان. القاعدة الرابعة: الأمور بمقاصدها. معنى الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته، أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته ثوابا وعقابا، ملكا تحريما غصبا، جميع الأحكام الشرعية تنزل على أفعال المكلفين على وفق مقاصدهم ونياتهم. الأمور بمقاصدها، وهذه يا إخوان القاعدة من أعظم القواعد. ليش؟ لأن مع أن قاعدة مختصرة إلا أنه يدخل فيها من الفروع الشيء الكثير، لأن كلمة الأمور، ألف الأمور، تسمى ألا الاستغراقية، وألا الاستغراقية إذا دخلت على اللافظ تفيد إيش؟ العموم والاستغراق. إذن جميع الأمور بمقاصدها. الدليل أدلة كثيرة، من أبرزها حديث إنما الأعمال بالنيات، ومن الأدلة قول الله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالله جل وعلا جعل الرجعة للزوج، ولكنه مقيد بأن يكون نية من الرجعة الإصلاح، ما يطلقه ويراجعه لأجل أن يعذبها ويطلقها، لا، هذا لا يجوز. لا بد أن يراجعها وهو يقصد برجعتها إعادة الأمور أو إعادة المياه إلى مجاريها. هذه من أدلة الأمور بمقاصدها. يقول الشيخ: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. طيب، أمثلة من العبادات: إنسان اغتسل للتبرد، هذا مرة ذكرته لكم، ولكنه استحضر نية التقوي على العبادة من صلاة أو تلاوة أو نحو ذلك، فيثاب على هذا الغسل، يثاب. لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها. إنسان أخذ آلة له وطلع به، أو جاء شخص معالة له وخذه مشاة، إن كان أخذها لإتلافها وإشهارها هذا له حكم، وإن كان أخذها لتملكها هذا له حكم آخر. إذن الأمور بمقاصدها. طيب، إنسان وجد لقطة في الشارع أخذه، جميع الناس اللي ينظرون وما يدرون ليش أخذه، يشوفون أنه أخذه، لكن قصده أمر باطني لا يدرى عنه. فإن كان أخذها لتملكها فهو غاصب وعليه الضمان لو تلفت، وإن كان أخذها لحفظها وتعريفها فهو مؤتمن وليس عليه ضمان. إذن أفعال المكلفين الصورة اللي قدامنا وحده، لكن تختلف باختلاف المقاصد. طيب، يقول: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذة من هذا الأصل. ليش تدخل الحيل هنا؟ لكن قال لك لأن الحيلة أصله ظاهرة لا غبار عليه. الحين الحيلة لو هي من أصله مفضوحة هي تسمى حيلة؟ الحيلة إذا كانت من الأصل مكشوفة ما تسمى حيلة، إنما الحيلة ظاهرها جيد ومستقيم ولكن الخلل في باطنها. مثاله: امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا آخر تطليقة، فخطبها إنسان وحضر العقد وعقدنا له، في اعتراض الآن ما في شيء الآن، لكن هذا الرجل مبيت بنفسه انه يحلله صاحب الزوجة له وصاحب معروف عليه، وأراد انه يتزوجه يحلله للزوجة الأول، إذن يوصف بأنه محلل، مع أن العاقد ولي المرأة والمرأة ما علم أحد منهم بهذه النية. إذن صارت الأمور بمقاصدها. إيش يسمى النكاح ذا؟ يسمى نكاح تحليل، وهذا يكون ملعونا لأنه قصد بهذا العقد قصد به التحليل. طيب، إنسان مثلا باع النصاب الزكوي، يوم بقي على طلاع الزكاة أسبوع باع اللي عنده، الصورة وحدها الآن، لكن إيش قصده بالبيع؟ إن كان قصده الهروب من الزكاة هذا أمر، وإن كان لا ما قصد، ولكنه يتعاطى التجارة وهو ممن يعلم الله أنه كل سنة أحرص ما يكون على أداء الزكاة، ولكن بضاعة أو شيء مثلا رزق به وباع، يعني مثلا تخلص من بأي طريق من طرق التخلص، ليس عليه زكاة في الحالة هذه. إنسان مثلا أقر، قال: اشهد أن الرجال هذا عندي له 100,000، 100,000 وكل القروش اللي وراه 100,000، الصورة وحدها الآن، ربما أنه صادق فعلا أنه مطلوب 100,000، وعلى هذا الورثة يخلف الله عليهم، ما عندنا مال ترزقنا الله، أو أنه قاصد بالإقرار حرمان الورثة من الميراث، قد يحصل هذا. فهذه أمور الصورة واحدة اللي عندنا، ولكن الحكم الشرعي يترتب على إيه؟ على المقصد. النقطة الأخيرة قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نعم هذا أصل نافع في باب الألفاظ المحتملة، والألفاظ المحتملة يا إخوان هي اللي تسمى عند العلماء الكنايات. وأوضح شيء الطلاق. اعلم أن الألفاظ نوعان: ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، ما تحتاج إلى نية، إذا قال بعت عليك الكتاب بيع، إذا قال وهبتك الكتاب هبة، أوصيتك لك بكذا وصية، قال لزوجته مثلا هي طالق طلاق. النوع الثاني كنايات، هذه الكنايات منزلة على حسب النية، ولهذا يقول العلماء إن الكنايات لا يمكن أن تنفك عن النية. إنسان مثلا قال لزوجته اذهبي لأهلك، يلا روح لهذا، هذا اللفظ على حسب نيته، إن كان قصده الطلاق وقع الطلاق، لأن هذا اللفظ مع النية يصلح لإيقاع الطلاق، وإذا كان ما قصد الطلاق ما يقع عليه طلاق، لأن الأمور بمقاصدها. وهذا يستعمله كثير من الناس، يقول يلا امشي روح لهذا، ما على باله شيء اسمه طلاق. ها لو كان طلاق على طول ما في مره عند رجله، كل الحريم عندها اهلها الراحن خلاص، لانه يكثر اللفظ هذا وما مثلا. اذن الامور بمقاصدها، والظاهر ان الوقت انتهى وما اخذنا الا 4 قواعد، البقية تحتاج إلى وقت، وأنا ما بيني وبينكم إلا غدا الخميس، ها العصر، إذن غدا إن شاء الله 5:30 تماما يبدأ الدرس، لأنه زحمنا الوقت، وأنا أحب وأفضل أنكم تكونوا قد درستوا متن كامل من متون الأصول بظرف 6 أيام. إن شاء الله غدا 5:30 يبدأ الدرس، نكمل باقي القواعد، ودرسنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء على ما هو عليه. الله أعلم.